بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 171 من تفسير النسفي، نظير قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مع قوله: مثل نوره، ويهدي الله لنوره. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 172 من تفسير النسفي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء بلطفه ومشيئته. قولك: زيد كرم وجود، ثم تقول: ينعش الناس بكرمه وجوده، والمعنى: ذو نور السماوات، ونور السماوات والأرض الحق، شبهه بالنور في ظهوره وبيانه، كقوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، كما في سورة البقرة، أي من الباطل إلى الحق، وأضاف النور إليهما للدلالة على سعة إشراقه وفشو إضاءته حتى تضيء له السماوات والأرض. وجاز أن يراد أهل السماوات والأرض، وأنهم يستضيئون به. مثل نوره، أي صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: مثل نوره، أي نور الله الذي هدى به المؤمن. وقرأ ابن مسعود بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 173 من تفسير النسفي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. قال سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا خرجوا إلى صراط مستقيم، إلى دين الإسلام الذي يوصل إلى جنته، فالآيات لإلزام حجته. لما ذكر إنزال الآيات ذكر بعدها افتراق الناس إلى ثلاث فرق: فرقة صدقت ظاهرا وكذبت باطنا وهم المنافقون، وفرقة صدقت ظاهرا وباطنا وهم المخلصون، وفرقة كذبت ظاهرا وباطنا وهم الكافرون. على هذا الترتيب، وبدأ بالمنافقين فقال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول، بألسنتهم، وأطعنا الله والرسول، ثم يتولى، يعرض عن الانقياد لحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فريق منهم من بعد ذلك، أي من بعد قولهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، وقائمات بأمره، وكأنه قيل فيه: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال فحال ولي العزلة أصفى وأحلى وحال ولي العشرة أوفى وأعلى ونزل الأول من الثاني في حضرة الرحمن منزلة النديم من الوزير عند السلطان أما النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فهو كريم الطرفين ومعدن الشذرين ومجمع الحالين ومنبع الزلالين فباطن أحواله مهتدي ولي العزلة وظاهر أعماله مقتدي ولي العشرة والثالث المجاهد المحاسب العامل المطالب بالضرائب كنجوم المكاتب في اليوم والليلة خمس وفي المئتين خمسة وفي السنة شهر وفي العمر زورة فكأنه اشترى نفسه من ربه عز وجل بهذه النجوم المرتبة فيسعى في فكاك رقبته خوفا من البقاء في ربقة العبودية وطمعا في فسحة الحرية ليسرح في رياض الجنة فيتمتع بمناه ويفعل ما يشاءه ويهواه والرابع الأباق فما أكثرهم فمنهم القاضي الجائر والعالم غير العامل والعياذ بالله عز وجل والعياذ بالله عز وجل والقرواء المرائي والعياذ بالله عز وجل والواعظ الذي لا يغفل أو الواعظ الذي لا يفعل ما يقول والعياذ بالله عز وجل ويكون أكثر أقواله أو أكثر أقواله فضول وعلى كل من لا ينفعه ينفعه نصول والعياذ بالله عز وجل فضلا عن السارق والزاني والغاصب والعياذ بالله سبحانه وتعالى فعنهم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في الآخرة في الحاشية واحد الرغام بالفتح التراب اثنان الشذر صغار اللؤلؤ وقطع الذهب ثلاثة رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات مجمع الزوائد أتابع بالله وبعونه أتابع بالله وبقوته وتوفيقه وعونه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء كان لابن أبي ست جوار معاذة ومسيلة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن الضرائب فشكت ثنتان منهن إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنزلت ويكنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة والبغاء الزنا للنساء خاصة وهو مصدر البغي والعياذ بالله عز وجل إن أرادنا تحصنا إن أرادنا تحصنا تعففا عن الزنا وإنما قيده بهذا الشرط لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصن فآمر الطيعة للبغاء لا يسمى مكرها ولا أمره إكراها ولأنها نزلت على سبب فوقع النهي على تلك الصفة وفيه توبيخ بالموالي أي إذا رغبنا في التحصن فأنتم أحق بذلك لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي لتبتغوا بإكراههن على الزنا أجورهن وأولادهن ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أي لهن. وفي مصحف بن مسعود كذلك كان الحسن يقول لهن والله، ولعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة وهو الذي يخاف منه التلف، فكانت آثمة، أو لهم إذا تابوا. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، بفتح الياء، حجازي وبصري وأبو بكر وحماد، والمراد الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت في معاني الأحكام والحدود، وجاز أن يكون الأصل مبينا فيها فاتسع في الظرف وبكسرها غيرهم، أي بينت هي الأحكام والحدود، جعل الفعل لها مجازا، أو من بين بمعنى تبين، ومنه المثل قد بين الصبح لذي عينين. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، من أمثال من قبلكم، أي أعيد من عند. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، بفتح الياء، حجازي وبصري وأبو بكر وحماد، والمراد الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت في معاني الأحكام والحدود، وجاز أن يكون الأصل مبينا فيها فاتسع في الظرف وبكسرها غيرهم، أي بينت هي الأحكام والحدود، جعل الفعل لها مجازا، أو من بين بمعنى تبين، ومنه المثل قد بين الصبح لذي عينين. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، من أمثال من قبلكم، أي هي قصة عجيبة من قصصهم، كقصة يوسف ومريم عليهما السلام، يعني قصة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ما وعظ به من الآيات والمثل من نحو قوله سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، النور للغزو مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والمريض والأعرج وعند أقاربهم، ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم، وكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فنزلت الآية رخصة لهم. ولا على أنفسكم، أي حرج، أن تأكلوا من بيوتكم، أي بيوت أولادكم، لأن ولد الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه، ولذا لم يذكر الأولاد في الآية. وقد قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنت ومالك لأبيك في الحاشية واحد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وتابع بعون الله عز وجل، أو بيوت أزواجكم، لأن الزوجين صارا كنفس واحدة، فصار بيت المرأة كبيت الزوجة، أو بيوت آباء رضي الله تبارك وتعالى عنه، مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاه. وقرأ أبي مثل نوره المؤمن كمشكاه، يعني هنا تابعت التفسير، كمشكاه كصفة مشكاه وهي القوة في الجدار غير النافذة، فيها مصباح أي سراج ضخم ثاقب، المصباح في زجاجة، في قنديل من زجاج شامي أزهر، الزجاجة كأنها كوكب دري مضيء بضم الدال وتشديد الياء منسوب إلى الدر لفرط ضيائه وصفائه، وبالكسر والهمزة أبو بكر وعلي، كأنه يضرأ الظلام بالضوء، وبالضم والهمزة أبو بكر وحمزة، شبه في زهرته بأحد الكواكب الدراري كالمشتري والزهرة ونحوهما. يوقد توقد بالتخفيف حمزة علي وأبو بكر أي الزجاجة، ويوقد بالتخفيف شامي ونافع وحفص، وتوقد مكي وبصري أي هذا المصباح، من شجرة أي ابتداء توقده من شجرة الزيتون، يعني رويت زبالته بزيتها في الحاشية واحد، في الأصل المخطوط أثبتت قراءة توقد، والله تعالى أعلم. اثنان، زبالته هي الفتيلة. متابع، وما أولئك بالمؤمنين أي مخلصين، وهو إشارة إلى القائلين آمنا وأطعنا لا إلى الفريق المتولي وحده، وفيه إعلام من الله تعالى بأن جميعهم منتف عنهم الإيمان لاعتقادهم ما يعتقد هؤلاء والإعراض، وإن كان من بعضهم فالرضا بالإعراض من كلهم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله أي إلى رسول الله، إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كقولك أعجبني زيد وكرمه، تريد كرم زيد، ليحكم الرسول بينهم إذا فريق منهم معرضون أي فاجأ من فريق منهم الإعراض، أمزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي حين اختصما في أرض، فجعل اليهودي يجره إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والمنافق إلى كعب بن الأشرف ويقول إن محمدا يحيف علينا، وإن يكن لهم الحق أي إذا حكم إذا كان الحق لهم على غيرهم يأتوا إليه إلى الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مذعنين حال أي مسرعين في الطاعة طلبا لحقهم لا رضا بحكم رسولهم. قال الزجاج الإذعان الإسراع في مع الطاعة، الإسراع مع الطاعة، والمعنى أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المر ليس معك إلا الحق المر هو العدل البحت الخالص يمتنعون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم الحق لئلا تنتزعه من أحداقهم بقضائك عليه عليهم لخصومهم وإن ثبت لهم حق على خصم أسرعوا إليك ولم يرضوا إلا بحكمتك لتأخذهم ما وجب لهم في ذمة الخصم يمكن أن تكون لتأخذ لهم أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم لأن الإذن من هؤلاء ثابت دلالة أو ما ملكتم مفاتحه جمع مفتح وهو ما يفتح به الغلق قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هو وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته له أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته وأريد بملك المفاتح أو بملك المفاتح كونها في يده وحفظه أو حفظه وقيل أريد به بيت عبده لأن العبد وما في يده لمولاه أو صديقكم يعني أو بيوت أصدقائكم يعني أو بيوت أصدقائكم والصديق يكون واحدا وجمعا وهو من يصدقك في مودته وتصدقه في مودتك وكان الرجل من السلف يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته كيسة فيأخذ ما شاء فإذا حضر مولاها أعتقها سرورا بذلك فأما الآن فقد غلب الشح على الناس فلا يؤكل إلا بإذن ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتاتا متفرقين جمع شت نزلت في بني ليث بن عمرو كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده فربما قعد منتظرا نهاره إلى الليل فإن لم يجد من يأكله أكل ضرورة أو في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم أو تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل وزيادة بعضهم على بعض فإذا دخلتم بيوتا من هذه أتابع بعون الله عز وجل رويت زبالته بزيتها مباركة كثيرة المنافع أو لأنها تنبت في الأرض التي بارك فيها للعالمين وقيل بارك فيها 70 نبيا منهم إبراهيم عليه السلام زيتونة بدل من شجرة وهو نعتها أو من شجرة نعتها لا شرقية ولا غربية أي منبتها الشام يعني ليست من المشرق ولا من المغرب بل في الوسط منهما وهو الشام وأجود الزيتون زيتون الشام وقيل ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها أو غروبها فقط بل تصيبها بالغداة والعشي جميعا فهي شرقية وغربية يكاد زيتها يضيء دهنها ولو لم تمسسه نار وصف الزيت بالصفاء والوبيص فإنه لتلألؤه يكاد يضيء من غير نار نور على نور، أي هذا النور الذي شبه به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكات والزجاجة والمصباح والزيت حتى لم تبق بقية مما يقوي النور، وهذا لأن المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أجمع لنوره بخلاف المكان الواسع فإن الضوء ينتشر فيه، والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة، كذلك الزيت وصفاؤه. وضرب المثل أو ضرب المثل يكون بدني محسوس معهود لا بعلي غير معاين ولا مشهود، فأبو تمام لما قال في المأمون أقدام عمرو في سماحة حاتمي في حلم أحنف في ذكاء إياسي، وقيل له إن الخليفة فوق من مثلته بهم، فقال مرتجلا لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. يهدي الله لنوره، أي لهذا النور الثاقب، من يشاء من عباده، أي يوفق لإصابة الحق من يشاء من عباده بإلهام من الله تعالى أو بنظره في الدليل. ويضرب الله الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس تقريبا إلى أفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا، والله بكل شيء عليم، فيبين كل شيء مما يمكن أن يعلم به. فقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما مثل نوره، أي نور الله الذي هدى به المؤمن، وقراءة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاه، وقرأ أبي مثل نور المؤمن، وعيد، وقراءة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاه، وقرأ أبي مثل نور المؤمن، متابع بعون الله عز وجل، في بيوت يتعلق به مشكاة، أي كمشكات في بعض بيوت الله وهي المساجد، كأنه قيل مثل نوره كما ترى في المسجد نور المشكاة الذي من صفتها كيت وكيت، أو ب يوقد، وفي المطبوع بتوقد، أي توقد في بيوت، أو بيسبح، أي يسبح له رجال في بيوت، وفيها تكرير فيه توكيد نحو زيد في الدار جالس فيها، أو بمحذوف أي سبحوا في بيوت. أذن الله، أي أمر أن ترفع تبنى، وإذ يرفع إبراهيم أم يخافون أن أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، قسم الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق عليهم بأن يكونوا مرضى القلوب منافقين أو مرتابين في أمر نبوته أو خائفين الحيف في قضائه، ثم أبطل خوفهم حيفه بقوله بل أولئك هم الظالمون، أي لا يخافون أن يحيف عليهم لمعرفتهم بحاله، وإنما هم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم، وذلك شيء لا يستطيعونه في مجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فمن ثم يأبون المحاكمة إليه. إنما كان قول المؤمنين. وعن الحسن قول بالرفع، أعيد من عند، إنما كان قول المؤمنين. وعن الحسن قول بالرفع، والنصب أقوى لأن أولى الاسمين بكونه اسما كان أوغلهما في التعريف، وأن يقولوا أوغل، بخلاف قول المؤمنين. وتابع بعون الله عز وجل، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم، النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ليحكم يزيد أي ليفعل الحكم بينهم بحكم الله الذي أنزل عليه، أن يقولوا سمعنا قوله وأطعنا أمره، وأولئك هم المفلحون الفائزون. ومن يطع الله في فرائضه ورسوله في سننه ويخشى الله على ما مضى من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل أو يستقبل، فأولئك هم الفائزون. وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية فتليت له هذه الآية، وهي جامعة لأسباب الفوز. ويتقي بسكون الهاء أبو عمرو وأبو بكر بنية الوقف، وبسكون القاف وبكسر الهاء مختلسة حفص، وبكسر القاف والهاء غيرهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلف المنافقون بالله، وهو جهد اليمين لأنهم بذلوا فيها مجهودهم، وجهد يمينه مستعار من جهد نفسه إذا بلغ، أو جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها، وذلك إذا بلغ في اليمين وبلغ غاية شدتها ووكادتها. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، من قال بالله فقد جهد يمينه، وأصل أقسم جهد اليمين أقسم بجهد اليمين جهدا، فحذف الفعل وقدم المصدر فوضع موضعه مضافا إلى المفعول، كقوله فضرب الرقاب كما في سورة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وحكم هذا المنصوب حكم الحال، كأنه قال جاهدين أيمانهم، لئن أمرتهم لا يخرجن، أي لئن أمرنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالخروج إلى الغزو لغزونا، أو بالخروج من ديارنا لخرجنا. قل لا تقسموا، لا تحلفوا كاذبين، لأنه معصية، طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة، مبتدأ محذوف الخبر أو خبر مبتدأ محذوف، أي الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا يرتاب كطاعة الخلص من المؤمنين، لا أيمان تقسمون بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها. إن الله خلوت لتأكلوا، فسلموا على أنفسكم، أي فبدأوا بالسلام على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابة أو بيوتا فارغة أو مسجدا، فقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تحية نصب بسلموا لأنها في معنى تسليم نحو قعدت جلوسا، من عند الله أي ثابتة بأمره ومشروعة من لدنه، أو لأن التسليم والتحية طلب سلامة وحياة للمسلم عليه والمحيا من عند الله تعالى، مباركة طيبة، وصفها بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، لكي تعقلوا وتفهموا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، أي الذي يجمع له الناس نحو الجهاد والتدبير في الحرب وكل اجتماع في الله حتى الجمعة والعيدين، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أي ويأذن لهم، ولما أراد الله عز وجل أن يريهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بغير إذنه إذا كانوا معه على أمر جامع، جعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان بالله والإيمان برسوله، وجعلهما كالتشبيب له والبساط لذكره، وذلك مع تصدير الجملة به إنما، وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبرا عنه بموصول أحاطته صلته بذلك الإيمانين، ثم عقبه بما يزيده توكيدا وتشديدا حيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، وضمنه شيء آخر وهو أنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإيمانين، وعرض بحال المنافقين وتسللهم لواذا، فإذا استأذنوك في الانصراف لبعض شأنهم أمرهم، فأذن لمن شئت منهم، فيه رفع شأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وذكر الاستغفار للمستأذنين دليل على أن الأفضل ألا يستأذنوه، قالوا ينبغي أن يكون الناس كذلك مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم يظاهرونهم ولا يتفرقون عنهم إلا بالإذن. قيل نزلت يوم الخندق كان المنافقون يرجعون إلى منازلهم من غير استئذان. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي إذا احتاج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده لأمره فدعاكم فلا تتفرقوا أو فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي أو رجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي، أو لا تجعلوا تسميته نداءه بينكم كما يسمي بعضكم بعضا ويناديه باسمه الذي سماه به أبواه، ولا تقولوا يا محمد ولكن يا نبي الله ويا رسول الله مع التوقير والتعظيم والصوت. اثنتان، لولا إذ سمعتموه. النور. اثنتا عشرة، ولولا إذ سمعتموه. النور. ستة عشرة، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. النور. سبعة عشرة، للمتقين، أي هم المنتفعون بها وإن كانت موعظة للكل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.